بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا في قراءة كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى حول ما يتعلق بالأذان ومشروعيته، وأيهما أفضل، الأذان أم الإقامة، وما مر بنا من الكلام حول ذلك. وكنا نريد أن نقف على أثر ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو أثر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: لو أطيق الأذان مع الخليفي. ويقول في لفظ آخر أنه قال: لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. وهذا يدل على فضل الأذان، والأثر صحيح كما ذكره صاحب كتاب ما صح من أثار الصحابة رضي الله عنهم في الفقه. وهذا يدل على فضيلة الأذان، فإذا كان عمر رضي الله عنه يقول ذلك فهذا يدل على فضله. قال ابن المنذر في الأوسط: هذا يدل على أنه أحب، على أنه أحب أن يقدم أهل الفضل، أحب أن يقدم أهل الفضل على غيرهم في الأذان. قال ابن المنذر: هذا يدل على أنه أحب أن يقدم أهل الفضل على غيرهم في الأذان، يعني من كانوا موصوفين بالخير والصلاح والسداد والاستقامة فيقدمون على غيرهم، ما يكون مؤذن من الفساق، أو يكون مؤذن من المجاهرين بالمعاصي، أو يكون عليه بعض المعاصي الظاهرة، فإن هذا لا يليق بهذه الرتبة السنية العظيمة، حيث يدعو بالتوحيد ويدعو بالاتباع، يدعو إلى الفلاح وهو بعيد عن هذا الفلاح وبعيد عن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مر بنا من الفروع أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: قال كثير من أصحابنا يكره أن يكون الإمام هو المؤذن. قال: وممن نص على هذا الشيخ أبو محمد الجويني، وقد مر بنا أنه لا يصح في ذلك شيء. نهى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون الإمام مؤذنا، هذا حديث كما قال البيهقي ضعيف بمرة. والإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: إذا لم يثبت في الجمع بينهما نهي فكراهته خطأ. قال: فكراهته خطأ. ثم قال: قال القاضي أبو الطيب في أول صفة الصلاة في مسألة لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، قال: أجمع المسلمون على جواز كون المؤذن إماما واستحبابه. يعني يقول بإجماع المسلمين على أنه يصح أن يجمع الإنسان بين الأذان والإمامة، يؤذن ويؤم وينقل هنا الإجماع. وعلى كل حال، قد نقل من نقل الكراهة، لكن على أقل تقدير يكون مذهب أكثر أهل العلم جواز الجمع بين الأذان وبين الإمام. وعمر رضي الله عنه كما سبق قال: لولا الخلافة لا أذنت، أو لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لا أذنت. لكن شاغل الخلافة وفصل الخصومات بين الناس منعهم من ذلك، وإلا فيقول: لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لا أذنت. ومر بنا حديث كثيرة في فضائل الأذان، ومذهب جمهور أهل العلم أن الأذان أفضل من الإمامة، ومن أهل العلم يقدم الإمام على الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين، وأجاب من أجاب بأن مشاغلهم التي هي أنفع وأعظم حالت بينهم وبين ذلك. وكذلك أيضا الأذان يحتاج إلى صوت ندي في الغالب، ويحتاج إلى مراقبة الوقت وإلى ضبطه والعناية به، فإذا تيسر هذا الإنسان فهو عمل صالح. والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وما أذن مؤذن إلا شهد له مد صوته من شجر وحجر ومدب، ويؤجر المؤذن أو ينال أجر كل من حضر الصلاة لأذانه، كل من حضر الجماعة أو الصلاة بأذانه فله مثل أجر، له مثل أجر كل من حصل أو حضر الصلاة بأذانه. طيب، بقيت معنا مسائل ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، وقد مر بنا أننا نعرض المسائل التي عرض لها صاحب الأصل في الغالب، وما مر بنا مما يحتاج إليه ومن فروع ما ذكر، فنقرأه لنكون على بصيرة منه. وإلا فهناك مسائل كثيرة لم يتعرض لها أصلا القاضي أبو شجاع، فحينئذ لم نعرض لها لأنه لم يتعرض لها إلا ما لا بد من التعريج عليه للأهمية والفائدة. وأما ما يذكره فنذكره ونقرأ الفروع المتعلقة به من المجموع، لأنه من أجمع الكتب في بيان مذهب الإمام الشافعي وبيان أقوال أصحابه، ويذكر أيضا خلاف العلماء في المسائل. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله: فإن تنازع جماعة في الأذان وتشاحوا، يعني كل واحد يريد أن يؤذن، أقرع بينهم لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، والاستهام الاقتراع، والنداء بكسر النون وضمها لغتان مشهورتان، الكسر أشهر، وبه جاء القرآن قوله: إذا تنازعوا أقرع، هذا إذا لم يكن للمسجد مؤذن راتب. أما إذا كان المسجد مؤذن راتب وجاء ناس يختلفون نريد أن نؤذن، ما لك حق في مثل هذا. إذا كان المؤذن له إمام راتب معين من قبل ولي الأمر كالأوقاف في المساجد التابعة للأوقاف، فعين للمسجد إمام مؤذن لا أحد يستأت عليه. هناك مسجد بناه شخص، أو مسجد لا يتبع الأوقاف لكنه تابع لشخص، هو الذي بناه، هو القائم عليه، هو المسؤول عنه، فحينئذ يرجع إلى من رتبه هو، ولا يفتأت عليه في ذلك لأنه القيم على ذلك والمسؤول عليه. ما يأتي مجموعة وقالوا نحن نقترع، لا، هو الذي يعين من يؤذن لأنه المسؤول عن هذا. وأما إذا لم يكن للمسجد مؤذن وليس هناك من يعين مؤذنا، فحينئذ تشاح الناس، كل واحد يريد أن ينال الأجر ويؤذن، فحينئذ نقرع بينهم. ما لم يكن لأحدهم مزية، كان يكون أحدهم أصلح أتقى أعلم أندى صوتا، لو فرض أن هناك من هو أندى صوتا وهناك من هو أصلح، نقدم الأصلح، نقدم الأصلح على هذا، هذا ينادي للصلاة، هذا يؤذن للناس، هذا يقول ينطق الشهادتين 5 مرات وينادي للصلاة والفلاح، فيؤتسى به ويكون منظورا إلي أمام الناس، أمام الصغار، أمام من يأتي من عامة الناس، وما يرون من تقصيره ربما كان مبررا لبعضهم، قال المؤذن يفعل كذا وكذا، ونحن والمؤذن في هذا سواء وما أشبه ذلك. لا، مثل هذه الولايات والأعمال العظيمة الشريفة التي لها أجر ورتبة يولى الأصلح. القضاء لا يتابع قاضي اشترى فيه، قالوا قاضي يقضي بين الناس، قاطع صلاة قاضي، حلق لا شنب ولا لحية وقنطر ومقرف التاء، وقالوا قاضي يقضي بين المسلمين. يحتاج هذا من يقضي عليه هو، ومن يعني يحكم فيه شريعة الله عز وجل، فكيف يكون كذلك؟ وهذا القاضي يقوم مقام ولي الأمر الأعلى في فض الخصومات والنزاع، وتسفك دماء بقضائه وحكمه، وتصان أو تهتك أعراض، تؤخذ أموال وتحقن دماء وتصان أعراض وتحفظ أموال بقضائه. كيف يتولى من كان على مثل هذا الحال؟ وهكذا أيضا الإمامة، وهكذا أيضا الخطابة، وهكذا أيضا الفتية، وهكذا أيضا التعليم والتدريس لمسائل الشرع. إنما يختار لذلك من جمع بين العلم والعمل. أما علمه في واد وعمله في واد آخر، الفائدة في مثل هذا، وهو من انتفع بحاله أولا. مثل طبيب ما أقبحها أن يذهب الإنسان إلى المستشفى، يدخل على الطبيب وجد مخزن والسيارة بيد، إيش من طبيب هذا يدور له؟ هذا طبيب من حاله، هذا مريض، أي طبيب هذا؟ كيف طبيب على هذا الحال؟ فهذا الآن فيما يتعلق بالطب، أن الطبيب يدل الناس على ما ينفعهم، يحذرهم من الأضرار في أبدانهم. طيب وهذا يتعاطى ما يضره هو، فكيف تأمن على مثل هذا وهو على هذا الحال؟ وكما قيل: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. طبيب يداوي الناس وهو مريض. طيب على كل حال، يقول الاستهان يكون إذا لم يكن المؤذن بالمسجد مؤذن راتب. قال: أو كان له مؤذنون وتنازعوا في الابتداء، هل يجوز أن يكون المسجد أكثر مؤذن؟ الجواب نعم، قد كان يؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده بلال وابن أم مكتوم، بلال وابن أم مكتوم، فلا بأس لو أذن اثنان أو ثلاثة، كل واحد يؤذن فرض من الفروض لا بأس، ولو كان مؤذن واحد لا بأس، لكن في الفجر يستحب أن يؤذن أكثر من واحد، الأذان الأول يكون لشخص والآخر لشخص، لكن لو لم يوجد إلا واحد فيقوم بالأذان، فيقوم بهذا وهذا. قال: أو كان له مؤذنون وتنازعوا في الابتداء، أو كان المسجد صغيرا وأدى اختلاف أصواتهم إلى تهويش فيقرأ ويؤذن واحد وهو من خرجت له القرعة. طبعا هنا لما يقول أو كان المسجد صغيرا وأدى إلى اختلاف أصواتهم، ما معنى هذا الكلام يا أخي محمد؟ وبناه على ماذا؟ كيف يعني تعذب المؤذن؟ مش يمكن، مش يمكن، هات لنا شيء. يعني كثير من العلماء المتقدمين يذكرون مثل هذا، تعدد المؤذنين، مش تعدد المؤذنين معنى أن واحد يؤذن الظهر والثاني العصر والثالث المغرب والرابع العشاء. لما كان المسجد كبيرا واسعا، هنا بيوت وهنا بيوت وهنا بيوت وهنا بيوت، المؤذن من قبل يؤذن بصوته، لو أذن في هذه الجهة ما سمعوا هؤلاء ولا جاءوا للصلاة، ما كان من قبل هناك ساعات يعرف الناس دخول الوقت وخروج الوقت، فيسمعون المؤذن يأتون إلى المسجد، يسمعون المؤذن يأتون إلى المسجد، فكانوا يتخذون أربع مؤذنين أو نحو ذلك، كل واحد ذي جهة يؤذن مرة واحدة، من هنا واحد من هنا واحد. هنا يقول: إلا إذا كان المسجد صغير يؤدي إلى تهويش. المسجد الصغير ما يحتاج إلى مثل هذا، علما بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا، والمدينة كانت آهلة بالناس، ولم يكن يؤذن إلا بلال. يعني كثرة المؤذنين في وقت واحد لا أعلم له دليلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يؤذن المؤذن، لو أذن شخص للظهر وآخر العصر وآخر المغرب وآخر العشاء وآخر الفجر، والفجر يؤذن اثنان أحدهم الأذان الأول والثاني الأذان الثاني، نعم. أما في الوقت نفسه يؤذن أكثر من واحد، فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين. لو قال قائل كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الناس كانوا قليل يسمعون أذان بلال لأنه كان يؤذن من الزورة وكان مرتفع، فطيب قد كثر الناس في أيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي واتسعت المدن واكتظت وامتلأت بأهلها واتسعت أقطار المسلمين، ولم يكونوا لا في الكوفة ولا في البصرة ولا كانوا في اليمن ولا كانوا في مكة ولا كانوا في المدينة ولا كانوا في الشام يؤذن المسجد الواحد 4 أو 5 من المؤذنين في وقت واحد، إنما مؤذن واحد. الآن قد حلت المشكلة، ميكروفون واحد أمام المؤذن في أعلى المسجد، عدة مكبرات إلى جهات مختلفة تقوم بالغرض، تقوم بالغرض. لأن السبب في قول من يقول بتعدد المؤذنين قالوا لأن الناس كانوا في الزمن الأول على كذا وكذا، يعني لا ساعات والناس كثروا وهناك أصوات للناس وللعمل وللذاهب والراجع، فلو أذن مؤذن في جهة ما سمعه الذي في الجهة الأخرى، لو أذن في مقدمة المسجد ما سمعه من وراء المسجد، والعكس لو أذن عن يمين المسجد ما سمعه من عن يساره، والعكس. فقالوا يؤذن أكثر من واحد. طيب ما أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما أمر بلالا أنه كان يؤذن يصعد على مكان مرتفع فيؤذن ليسمع الناس، وكونه على مكان مرتفع هذا هو الأصل لجواز أن توضع المكبرات والميكروفونات ونحو ذلك في مكان مرتفع. وذهب بعضهم إلى مشروعية اتخاذ ما يسمى بالمنارة، والمنارة محل خلاف بين أهل العلم في جوازها، منهم من يقول إنها عمل محدث ومبتدع وبدعة، ومنهم من يقول إنها مشروعة، لكن الذين قالوا بالمشروعية قالوا لا يغالى في بنائها حتى تكون منارة بتكلفة مسجد أو اثنين، تكون منارة تكلف قيمة أو ما يبنى به 3 مساجد صغيرة في عدة حارات، فلماذا؟ يعني منارة طويلة عريضة وربما القرية صغيرة أصلا والمنارة طويلة وعريضة ويضيع الصوت هنا وهناك وما عاد يسمع أهل القرية، وربما نعرف بعض القرى مهتمون بالمنارة أعظم من اهتمامهم بالمسجد، والذي بنى المسجد اشترط المنارة، وأكثر أهل القرية ما يصلون في المسجد، أكثر أهل القرية ما يصلون في المسجد لا سيما الفجر والعصر والعشاء. المسجد معطل ومهتمون بمسألة المنارة. يمكن أن يقوم مقام هذا يصنع عمود من الحديد الخراسان أو حديد مرتفع، حيث أن المسجد لو كان حوله بيوت كثيرة يحتاج أن يرفع، أو توضع مكبرات في أسطح المنازل المرتفعة حول المسجد يستأذن من أصحابها وتوضع المكبرات في تلك الأماكن تؤدي الغرض، تؤدي الغرض. لو فرض أن أهل البيوت ما يسمحون يفعل عمود مرتفع بارتفاع طابقين أو 3 وفي أعلاه الميكروفونات، يوضع على العمود هذا حديد أثناء صب العمود من أجل أن تكون كدرت لو حصل عطل أو شيء يصعد إليه بسهولة ويصلح هذا الميكروفون، ويقوم هذا المقام. لكن منارات تكلف 10 مليون 8 مليون أكثر وأقل، فلا شك أن هذا ضرب من ضروب الإسراف، وبعضهم يفعلها على سبيل المباهة. بل أعرف بعض الأماكن هناك من بنى المسجد وآخر قال أنا المنار علي أنا شارك لك في المسجد، قال أبدا أنا شارك في المنار، من أين؟ قال هذه المنارة الظاهرة من بناها؟ قالوا فلان. نسأل الله الإخلاص والقبول. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله، من بنى مسجدا لله، إشارة إلى الإخلاص، ولو كمفحص قطاه، ولو مثل بيت القطا، يعني ولو كان صغير، بنى الله له به بيتا في الجنة. وهكذا أيضا من بل أحيانا أنت ما بنيت المسجد الذي يصلي الناس فيه أو تصلي أنت فيه، لكن أنت السبب، أنت الذي دللت عليه، أنت الذي دللت على بناء ذلك المسجد، لك مثل أجر فاعل، أنت المتسبب فيه، أنت الذي دللت فاعل الخير عليه، أنت من دل فاعل الخير على بناء ذلك المسجد. إذا أردت بذلك وجه الله فهنيئا لك، فهنيئا لك الأجر والثواب في ذلك. يحرص الإنسان على الخير وما يقربه إلى الله عز وجل، ويجعل عمله لله، ويجاهد نفسه على الإخلاص. على كل حال يقول: أو كان له مؤذنون وتنازعوا في الابتداء. من هو الذي يبتدئ أولا؟ من هو الذي يؤذن أولا؟ لأنهم كانوا يؤذنون أحيانا في وقت واحد، وأحيانا ينتهي هذا ويؤذن هذا، ثم ينتهي هذا يؤذن هذا، ثم ينتهي هذا يؤذن هذا، وهكذا. قال: أو كان له مؤذنون وتنازعوا في الابتداء، أو كان المسجد صغيرا وأدى اختلاف أصواتهم إلى تهويش، فيقرع ويؤذن واحد وهو من خرجت له القرعة. أما إذا كان هناك راتب ونازعه غيره فيقدم الراتب، يعني مؤذن راتب معين ليكون مؤذنا للمسجد لا ينازع. وما يأتي إنسان يقول: طيب تأخر قليلا ما أؤذن. ما تؤذن، استأذنه. اللهم إلا إذا كان من عادته يتأخر والوقت يحتاج إليه، لا سيما في مثل رمضان في المغرب والفجر مثلا، فالناس يفطرون أو يمتنعون من الطعام والشراب، فالمؤذن لابد أن يكون متيقظا حاضرا قبل الأذان، وهذا مطلوب في جميع الصلوات، لكن بالذات في رمضان سيفطر الناس على أذانه ويصوم الناس على أذانه فينبغي أن يكون يقظا منتبها، يتخذ له شخص ويقول له: لو تأخرت على هذا الوقت دقيقة أذن، لو تأخرت دقيقة أو دقيقتين على هذا الوقت فأذن. فمن أجل أن تنضبط الأمور، ما يبقى يوم يتأخر 10 دقائق ويوم يتقدم 5 دقائق ويوم 7 دقائق، ما ينضبط. كيف يضبط الناس مسائل الصيام والإفطار وغير ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، يعني مؤتمن على الوقت. قال: وإن كان صغيرا ولم يؤد اختلاف أصواتهم إلى تهويش أذنوا دفعة واحدة، أذنوا دفعة واحدة، يعني 5 أو 4 أو 3، وهذا كما سبق لا أعلم له أصلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعدد المؤذنين في المسجد الواحد. لكن بعض الناس لا سيما في الزمن الأول، وكان هذا موجودا في الحرمين بسبب سعة الحرم المكي والمدني وكثرة الناس حوله، وما كان هناك مكبرات ولا ساعات، فكانوا يحتاجون إلى أن يكون هناك مؤذن في جهة وهناك مؤذن في جهة من أجل أن يعلم الناس بدخول الوقت. وعلى كل حال قد كان في أيام الصحابة رضي الله عنهم وأيام الخلفاء الراشدين سعة في القرى والمدن والأمصار والمساجد الكثيرة، ولا أعلم أنه كان هناك أكثر من مؤذن، لا أعلم أنه كان هناك أكثر من مؤذن. طيب يا ضمن أخ وليد، لو قد يذكر بعض الآثار ولا شيء، قد نجد يعني في تعدد المؤذنين، ننظر في الصحارة ثم ننظر في الكتاب. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: وهما، الضمير يعود على ماذا؟ حمزة. وهما هو واحد من اثنين المؤذنين، لو كان المؤذنين يقول وهم، ليش قال وهما؟ والله وهما الضمير يعود على ماذا؟ على ماذا يا مهيب؟ المؤذنين. نعم خليل، نعم. وهما المؤذن من؟ المؤذن الإمام. راجعوا أنفسكم. نعم الأذان يا إقامة، تكلم من أول من الدرس الماضي على الأذان والإقامة. قال: وهما سنتان. ومن أصحابنا من قال: هما فرض من فروض الكفاية، يعني يقول هنا هما سنتان، وكون يعني الأذان والإقامة سنتان هذا المذهب المشهور مذهب الشافعي هذا أنهما سنتان. من الشافعية من يقول هما فرض كفاية، يعني إن قام بهما من يكفي وإلا أهما كل قادر. قال وهما سنتان. ومن أصحابنا من قال هما فرض من فروض الكفاية، فإن اتفق أهل بلد أو أهل صفع على تركها قوتلوا عليه لأنه من شعائر الإسلام فلا يجوز تعطيله. وقال أبو علي بن خيران وأبو سعيد الصخري هو سنة إلا في الجمعة فإنه من فرائض الكفاية فيها، لأنها لما اختصت الجمعة بوجوب الجماعة اختصت بوجوب الدعاء إليها. والمذهب الأول، إيش الأول؟ أنهما سنة. قال لأنه دعاء إلى الصلاة فلم يجب كقوله الصلاة جامعة. قال النووي رحمه الله تعالى شرح الصقع أو الصقع بضم الصاد الناحية. قال فإن اتفق أهل بلد أو صقع. قال الصقع بضم الصاد الناحية طيب. قال وقوله الصلاة جامعة بنصبها الصلاة على الإغراء، الصلاة جامعة. قال وجامعة على الحال. وقوله دعاء إلى الصلاة فلم تجد كقول الصلاة جامعة، يعني حيث تشرع الصلاة جامعة كالعيد والكسوف، وهذا القياس ضعيف لأنه في قوله الصلاة جامعة شعار ظاهر بخلاف الأذان. قوله شعائر الإسلام هي جمع شعيرة، قال أهل اللغة المفسرون هي متعبدات الإسلام ومعالمه الظاهرة مأخوذة من شعرت أي علمت، فهي ظاهرة معلومة. قال أما حكم المسألة ففي الأذان والإقامة ثلاثة أوجه كما ذكرها المصنف، أصحها أنها سنة، والثاني فرض كفاية، والثالث فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرها، وهو قول ابن خيران والصخري كما ذكر المصنف وغيره. وحكاه السرخسي عن أحمد السياري من أصحابنا. ومما احتجوا به لكونهما سنة قوله صلى الله عليه وسلم للأعراب المسيء صلاته افعل كذا وكذا، ولم يذكرهما، مع أنه صلى الله عليه وسلم ذكر له الوضوء واستقبال القبلة وأركان الصلاة. قال أصحابنا فإن قلنا فرض كفاية فأقل ما يتأدى به الفرض أو ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان، فإن كانت قرية صغيرة بحيث إذا أذن واحد سمعوا كلهم سقط الفرض بواحد، وإن كان بلدا كبيرا وجب أن يؤذن في كل موضع واحد بحيث ينتشر الأذان في جميعهم، فإن أذن واحد فحسب سقط الحرج عن الناحية التي سمعوه دون غيرهم. قال صاحب الإبان ويسقط فرض الكفاية بالأذان لصلاة واحدة في كل يوم وليلة ولا يجب لكل صلاة، وحكى إمام الحرمين هذا عنه ولم يحكي عن غيره، وقال ولم أرى لأصحابنا إيجابه لكل صلاة. قال ودليله أنه إذا حصل مرة في كل يوم وليلة لم تندرس الشعائر. واقتصر الغزالي في البسيط على ما ذكره صاحب الإبان، وهذا الذي ذكروه خلاف ظاهر كلام جمهور أصحابنا، فإن مقتضى كلامهم وإطلاقهم أنه إذا قيل إنه فرض كفاية وجب لكل صلاة، وهذا هو الصواب تفريعا على قولنا فرض كفاية لأنه المعهود ولا يحصل الشعار إلا به. وإذا قلنا الأذان سنة حصلت بما يحصل به إذا قلنا فرض كفاية. الله أعلم هل سيأتي من يحدثون كل وقت شيء مثل ما هو موجود في بعض البلاد الآن، قالوا أذان بالميكروفون، أذان بالراديو، عندهم أذان مسجل والمسؤول في المسجد المنظف ولا المكنس ولا أي واحد وقت الصلاة يشغل المسجل عند الميكروفون ولا مؤذن ولا شيء، أو عن طريق الإذاعة مؤذن واحد وبقية المساجد تنقل ذلك الأذان، فعطلوا القيام بهذه الشعيرة في كل مكان وفي كل مسجد. الله أعلم بعضهم لو طلع على مثل هذا يقول يكفينا أذان في اليوم الليلة مرة واحدة بس لا يزعجوا الناس مثل هذا. وقد يأتي بعضهم ويستدل مثل يعني يحتج مثل هؤلاء يأتي بعضهم إلى الأقوال الشاذة الأقوال التي لا دليل عليها ويأخذ به. هل كان يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم أو خلفاؤه أو أصحابه بأذان واحد؟ أو أفتى بهذا أحد أئمة الإسلام المعروفين المشهورين أنه يكفي أذان واحد في البلد أو في اليوم والليلة أذان واحد؟ لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، وأن الأذان للصلوات الخمس، لكل صلاة أذان. ولما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بين الصلاتين مع أنه سيصليهما في وقت واحد، جمع بينهما بأذان لكن بإقامتين لأنه في وقت واحد، فاكتفى بأذان واحد وجعل لكل صلاة إقامة، لكل صلاة إقامة. طيب، قال أصحابنا فإن قلنا فرض كفاية فاتفق أهل البلد أو قرية على تركه وطولبوا به فامتنعوا. يعني إذا قلناه فرض كفاية ثم أهل البلد ما أذن، يأتي من يقول لهم ما لكم ما تأذنوا، أذنوا من أجل النساء في البيوت، من أجل شعيرة ظاهرة عبادة وطاعة، شعيرة من شعائر الإسلام. قالوا ما نؤذن أبدا. يجب أن يقاتل، يجب أن يقاتل أهل ذلك البلد حتى يقيموا هذه الشعيرة العظيمة. قال أصحابنا فإن قلنا فرض كفاية فاتفق أهل بلد أو قرية على تركه وطولبوا به فامتنعوا وجب قتالهم كما يقاتلون على ترك غيره من فروض الكفاية. وإن قلنا هو سنة فتركوه فهل يقاتلون؟ قال فيه وجهان مشهوران في كتب العراقيين يعني من الشافعية، وذكرهما قليلون من الخراسانيين. الصحيح منهما لا يقاتلون كما لا يقاتلون على ترك سنة الظهر والصبح وغيرهما، والثاني يقاتلون لأنه شعار ظاهر بخلاف سنة الظهر. قال إمام الحرمين قال الأصحاب لا يقاتلون، قال أبو إسحاق المروزي يقاتلون وهو باطل لا أصل له. قال وهو رجوع إلى أنه فرض كفاية وإلا فلا قتال على ترك السنة، هكذا قال إمام الحرمين وابن الصباغ والشاشي وآخرون. قال الإمام إذا قلنا إنه فرض كفاية في الجمعة خاصة فوجهان، أحدهما لا يسقط الفرض إلا بأذان يفعل بين يدي الخطيب، والثاني يسقط بأن يؤتى به لصلاة الجمعة وإن لم يكن بين يديه. قال واتفقوا على أنه لا يسقط بأذان يفعل في يوم الجمعة لغير صلاة الجمعة. وقال الإمام والقول في الإقامة كالقول في الأذان في جميع ما ذكرناه، يعني من كونه هل هو سنة هل هو فرض كفاية هل يقاتل عليه أو لا يقاتل عليه. قال فرع في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة. قال مذهبنا المشهور أنهما سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر لجماعة والمنفرد، لا يجبان بحال، لا يجبان بحال، هذا مذهب الشافعي. أما الأذان والإقامة سنة للصلاة سواء كانت جماعة أو لمنفرد في الحضر أو السفر، وأنهما لا يجبان بحال. قد مر بنا أن من الشافعية من يرى أنه فرض كفاية. قال فإن تركهما صحت صلاة المنفرد والجماعة، وبه قال أبو حنيفة هذا القول وأصحابه وإسحاق بن راهويه، ونقله الصرخسي عن جمهور العلماء. وقال ابن المنذر هما فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر. قال وقال مالك تجب وهما فرضان. وقال ابن المنذر هما فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر. قال وقال مالك تجب في مسجد الجماعة. يعني نقل عن جمهور العلماء مثل قول الشافعية، وهو مذهب أبي حنيفة أنهما يعني الأذان والإقامة سنة مستحبة طيب وقال ابن المنذر هما فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر يعني دون المنفرد. وقال مالك تجب في مسجد الجماعة. وقال عطاء الأوزاعي إن نسي الإقامة أعاد الصلاة. وعن الأوزاعي رواية أنه يعيد ما دام الوقت باقيا. وقال العبدري هما سنة عند مالك وفرض كفاية عند أحمد. وقال داود هما فرض لصلاة الجماعة وليس بشرط لصحتها. وقال مجاهد إن نسي الإقامة في السفر أعاد. وقال المحامل قال أهل الظاهر هما واجبان لكل صلاة واختلفوا في اشتراطهما لصحتها. إذن هناك من قال إن الأذان والإقامة شرط، وهناك من قال فرض عين يعني فرض لكل صلاة الأذان والإقامة، وهناك من قال إنهما فرض كفاية والجمهور على أنهما سنة. الشرط قال به بعض الظاهرين. مذهب أحمد في هذا أنهما فرضا كفاية. والإمام مالك يقول يجب في مسجد الجماعة، يعني أما المسجد إذا لم يكن مسجد الجماعة فلا يقول بالوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم أو أحدكما وليأمكما أكبركما، أو فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. والأصل في الأمر أنه الوجوب، الأصل في الأمر أنه الوجوب. وكان بلا يؤذن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن الجماعة عن صلاة الصبح ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، أمر بلالا فأذن. وكانوا في سفر، وكان يؤذن بلال سفرا وحضرا. ولم ينقل فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير أذان إلا المجموعة فيؤذن لهما أذان واحد ويقام لكل واحدة كما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة بلالا فأذن أذانا واحدا للظهر والعصر وأقام لهما، وأذن في المزدلفة للصلاتين وأقام أذن أذانا واحدا للصلاتين وأقام لكل واحدة منهما. فالقول بأن الأذان فرض كفاية هو الصحيح، وأنه لا بد لكل صلاة من أذان، لا بد لكل صلاة من أذان. وهل يكتفى بأذان إذا تعددت المساجد أذان مسجد واحد؟ فينبغي أن يؤذن الكل، لأن كل مسجد بجانبه من البيوت والدور ما لا يسمعون الأذان الآخر، والنساء والمريض والمعذور يصلون بسماع ذلك الأذان. فلكن لو أذن مسجد واحد في البلد حصل فرض الكفاية، لأن مقتضى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فهذا إذا كان يكفي يسمعه أهل البلد كاملا يكفي، ولو أذن البقية أحسن. فإن كان الذي يؤذن في ناحية من البلد ولا يسمع الآخرون لا بد أن يؤذن مؤذن في المساجد الأخرى يسمع البقية. طيب مذهب الشافعية في هذا ما هو؟ أن الأذان والإقامة سنة مستحبة، ومن الشافعية من يرى أنه فرض كفاية، ومن الشافعية من يرى فرض كفاية كقول الإمام أحمد. الإمام مالك يقول واجب لمسجد الجماعة، واجب لمسجد الجماعة. أهل الظاهر يقولون بالوجوب، وبعضهم يقول بالشرطية يعني شرط صحة الصلاة، إذا لم يؤذن ولم يقام لا تصح الصلاة. والصحيح أن الصلاة تصح، الأذان والإقامة ليس من شروط صحة الصلاة عند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. يسألهم هم. والحديث هذا وينه؟ أين وجدوا هذا الحديث؟ في أي كتاب؟ ما علينا، العامة عندنا يعني صدق بالحق نطق، صدق داعي الله فيقول العامة هكذا، لكن بلا دليل، ليس على هذا دليل، بل هذا من البدع، بل هذا من البدع. قل طيب ما عاد يقول صدق داعي الله، ليش يعني كل ما نقول صدق داعي الله؟ ليش ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يسمع أذان بلال؟ ولماذا ما كان يقوله الصحابة والخلفاء الراشدون؟ العبادات اشترط لها دليل. ما نعبد الله إلا بما شرع، ما نعبد الله بأهوائنا. لو فتح هذا المجال كل واحد يستحسن ما شاء ودخل باب الفوضى والإحداث والابتداع في دين الله، من عمل شيئا قلنا له ما هو الدليل؟ القاعدة أن الأصل في العبادة المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. دين الإسلام مكتمل ولا ناقص؟ إن قال هذا إن هذا من الدين، قلنا إذا ما كمل الدين إلا بكلامكم هذا، معنى أنه كان ناقص. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأجيال الماضية ودينهم ناقص، حتى جئتم كمن سموه مثل هذه البدعة. فإن كان الدين مكتملا من قبل فأنتم بين أمرين، إما مكتمل بدون هذه أو مكتمل بها. إن قالوا هو مكتمل وهي كانت موجودة قلنا عليكم البرهان، فإن قالوا مكتمل بغيرها قلنا إذن لا حاجة لنا بها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دين، ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكن اليوم دينا. نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي. ولا شيء إلا ما ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ترديد الأذان، ومن قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، زيادة إنك لا تخلف الميعاد لا تصح. فكذلك أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، هذا الوارد. أما يعني غير هذا فمن ادعى أي شيء عليه البرهان. ولا يقول بعد الأذان إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا من البدع ليس عليه دليل. إيش مثلا الدعاء مشروع لكن بدون رفع صوت، إذا أراد أن يدعو بين الأذان والإقامة لنفسه يدعو. ليش بما بالله بعد الأذان على طول ألحقه بالدعاء؟ هذا يحتاج إلى دليل. لكن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. أما أن المؤذن يكمل هذا وقام يرفع يديه يدعو، أو يكمل المؤتم ما ينتهي من سماع الأذان لو رفع يديه يدعو، كمل المؤذن صلي الراتبة، بعد هذا ادعو الله عز وجل في سجودك، الدعاء مستجاب، ادعو الله عز وجل لو دعا حتى قبل، لكن ما يتخذوا عادة وسنة قبل أن ينتهي الأذان جلس يدعو. إيش دليل على هذا؟ ألسنا نقول العبادة يشترط لها دليل؟ لا نعبد الله إلا بما شرع، فليش نستحسن أشياء؟ فمن قال طيب الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، قلنا صحيح، لكن لا يجعلوا عقب ما يقوله بعد الأذان مباشرة ودائما وراتب، يعني كالراتب وشيء مستمر. لو أنه أحيانا بعد الأذان بعد أن أجاب المؤذن وقال المأثور دعا لا بأس، لكن يجعل هذا كل ما انتهى لا بد أن يدعو، ثم بعد أن يفرغ من دعواته قام يصلي، يتخذ هذا عادة وسنة، هذا يحتاج إلى دليل. طيب يا الوقت مؤذن